كريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة الثانية من مسائل الآية الرابعة بعد المئتين من سورة البقرة. نعم يا ولدي، ولعلك تذكرني ببعض ما قاله الإمام في هذه المسألة قبل أن نستمع منه إلى شرح بقيتها. لقد أورد الإمام ما قاله العلماء من أن الآية بها دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا واستبراء أحوال الشهود والقضاء، وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم، لأن الله تعالى بين أحوال الناس وأن منهم من يظهر قولا جميلا وهو ينوي قبيحا. ثم عرض الإمام ما قيل من أن هذا الرأي يعارض قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال إن هذا كان في صدر الإسلام، حيث كان إسلامهم سلامتهم، وأما وقد عم الفساد فلا. فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي. سبحان الله والحمد لله. والصحيح يا إخواني أن الظاهر يعمل عليه حتى يتبين خلافه، لقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. المسألة الثالثة قوله تعالى: وهو ألد الخصام. الألد الشديد الخصومة، وهو رجل ألد وامرأة لداء، وهم أهل لدد. والألد مشتق من اللديدين، وهما صفحة العنق، أي في أي جانب أخذ من الخصومة غلب. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العظيم. قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قيل تولى وسعى من فعل القلب، ف فيجيء تولى بمعنى ضل وغضب وأنف في نفسه، وسعى أي سعى بحيلته وإرادته الدوائر على الإسلام وأهله. وقيل هما فعل الشخص، فيجيء تولى بمعنى أدبر وذهب عنك يا محمد، وسعى أي بقدميه فقطع الطريق وأفسدها، وكلا السعيين فساد. يقال سعى الرجل يسعى سعيا أي عدا، وكذلك إذا عمل وكسب. وفلان يسعى على عياله أي يعمل في نفعهم. وقوله تعالى ويهلك المعني في الآية الأخنس في إحراقه الزرع وقتله الحمر، قاله الطبري. وقيل الحرث النساء والنسل الأولاد، وهذا لأن النفاق يؤدي إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال وفيه هلاك الخلق. قال معناه الزجاج والسعي في الأرض المشي بسرعة، وهذه عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بين الناس. وفي الحديث إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى الحرث والنسل، الحرث في اللغة الشق، ومنه المحراث لما يشق به الأرض، والحرث كسب المال وجمعه. وفي الحديث احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، والحرث الزرع، والحراث الزراع، والمحراث ما يحرك به نار التنور. أما النسل ما خرج من كل أنثى من ولد، وأصله الخروج والسقوط، ومنه نسل الشعر وريش الطائر. والمستقبل ينسل، ومنه قوله تعالى إلى ربهم ينسلون، وقوله أيضا من كل حدب ينسلون. وقال امرؤ القيس فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. ودلت الآية على الحرث وزراعة الأرض وغرسها بالأشجار حملا على الزرع وطلب النسل، وهو نماء الحيوان، وبذلك يتم قوام الإنسان، وهو يرد على من قال بترك الأسباب. وقوله تعالى والله لا يحب الفساد، قال العباس بن الفضل الفساد هو الخراب. وقال سعيد بن المسيب قطع الدراهم من الفساد في الأرض. وقال عطاء إن رجلا يقال له عطاء بن منبه أحرم في جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها. قال قتادة قلت لعطاء إنا كنا نسمع أن يشقها، فقال عطاء إن الله لا يحب الفساد. والآية بعمومها تعم كل فساد في أرض أو مال أو دين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. قيل معنى لا يحب الفساد أي لا يحبه من أهل الصلاح، أو لا يحبه دينا، ويحتمل أن يكون المعنى لا يأمر به، والله تعالى أعلى وأعلم. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، صدق الله العظيم. هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زهوا، ويكره للمؤمن أن يوقعه الحرج في بعض هذا. وقال عبد الله كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول عليك بنفسك مثلك يوصيني، والعزة القوة والغلبة، من عزه يعزه إذا غلب، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب. وقيل